من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ كيف توجهونه لو سمحتم؟ أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاة غير صحيحة، غير صحيح، لا بد عيد. نعم، ولا يجبر، لأن الفاتحة ركن الصلاة ولا يجبرها شيء أبدا، لا بد من إعادتها. الله المستعان، حسبي الله. أما إذا كان مأموم فإن ما اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثر على أنها لا تلزمه وأن إماما يقوم مقام في ذلك، والصواب أنها تلزمه، الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام، يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كان الجهرية، لعموم قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولأنه عليه السلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح فواجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأتي إلا في الركوع أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف لم يقم بقضاء الركعة، يعني معذور بفات القيام. ومثله من كان مع الإمام ولكن سهى عن قراءة الفاتحة، أو يعتقد قول الجمهور أنه لا تجب عليه، صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسبه أنه لا يلزم القراءة مع الإمام، هذا صلاته صحيحة، كالذي جاء والإمام ركع جامع العذر، جامع العذر. جزاكم الله خيرا.